ونحن لو افتتحنا باب التجويز والاحتمال البعيد لوقعنا في الوسوسة والسفسطة. نعم كثير من الأحاديث إذا وسمت بالوضع لا دليل على وضعها، كما أن كثيرا من الموضوعات لا نرتاب في كونها موضوعة. نعم أحسن. قبل أن أذكر ما يتعلق بما ذكره الحافظ الذهبي فيما قرأناه قبل قليل، فأقول قد تقدم لنا الكلام على الحسن، وذلك أني تكلمت على الحسن بعدة أمور أو في عدة مسائل. أول هذه المسائل فيما يتعلق بتعريف الحسن، وذكرت بعض أقوال أهل العلم في تعريف الحسن، ثم بعد ذلك تكلمت على استعمالات، ثم بعد ذلك تكلمت على أول من استعمل الحديث الحسن أو أول من أطلق الحديث الحسن، فذكرت أن جاء عن إبراهيم النقعي، وجاء كذلك أيضا عن شعبة بن الحجاج، وكذلك أيضا جاء عن ابن المديني والشافعي قبله مالك أيضا، وكذلك أيضا جاء عن الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي وغيرهم. وأن ممن شهر ممن اشتهر باستعمال الحديث الحسن هو علي بن المديني، وقد أكثر من استعماله، وقد نقل عنه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق مسند عمر رضي الله عنه كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها بأنها حسنة. ثم بعد ذلك أخذ هذا من علي بن المديني البخاري ويعقوب بن شيبة السدوسي وغيره من أهل العلم، ثم أخذ هذا أيضا بعد ذلك أخذ هذا الحافظ أو أخذ أبو عيسى الترمذي، ثم بعد ذلك اشتهر استعمال الحسن. ثم تكلمت أيضا على إطلاقات واستعمالات الحسن عند أهل العلم، فذكرت أن هناك 7 استعمالات للحديث الحسن عندهم، ونسيت أذكر استعمالا ثامنا وهو ما كان يستعمله ويطلع عليه الباوي في كتاب مصابيح السنة. ففي كتاب مصابيح السنة جاء الكتاب على 3 أقسام، ما كان في البخاري ومسلم سماه صحيحا، وما كان في السنن سماه حسنا، وما كان في خارج السنن سماه ضعيفا أو نحو ذلك. فتسمية كل ما في السنن حسن هذا استعمال واصطلاح خاص به. ثم تكلمت على هذه الاستعمالات، ثم بعد ذلك تكلمت على الحسن الاصطلاحي الذي اصطلح عليه، وذكرت أنه ينقسم إلى 2 قسمين، الحسن لذاته والحسن لغيره، وذكرت شروط الحديث الحسن لذاته وهو نفس الشروط التي تشترط في الحديث الصحيح. وتقدم لنا أن الشروط التي تشترط في الحديث الصحيح أنها 6 شروط، وليس هناك فوق فيما يتعلق بهذه الشروط ما بين الحسن والصحيح إلا في خفة الضبط، ففي الصحيح يكون راويه ثقة، وأما في الحسن يكون ثقة قد ضبطه. ثم بعد ذلك ذكرت القسم الثاني من أقسام الحسن وهو الحسن لغيره، وذكرت أيضا شروطه، وأن هذه الشروط في الحقيقة أيضا تنقسم إلى 2 قسمين، شروط تتعلق بالمتن وشروط تتعلق بالإسناد. والشروط التي تتعلق بالمتن هي نفس الشروط التي ذكرناها في اشتراط الحديث الصحيح والحسن، ويضاف إليها هو أن يأتي متن آخر بإسناد آخر بمثل هذا المتن أو يكون مشابها له، أن يكون بمثل أو مشابها له. وأما فيما يتعلق بالشروط التي تتعلق بالإسناد فهذه على قسمين، إما شروط تتعلق بالراوي أو رواة هذا الإسناد، وإما شروط تتعلق بسلسلة الإسناد. فيما يتعلق بالشروط التي تتعلق بسلسلة الإسناد لا يكون هذا الإسناد ممن يحكم عليه بالشذوذ أو النكارة، وهو أن يكون سالما من ذلك. فإذا حكمنا على الإسناد بأنه شاذ أو منكر فهذا حكم منا على بطلان هذا الحديث بهذا الإسناد، وأنه لا يعتد في هذا الحديث، وبالتالي لا يستفاد منه في تقوية الخبر. وأما الشروط التي تتعلق برواة هذا الإسناد فلا بد أن لا يكون شديد الضعف، وإنما يكون ضعف مما يحتمل، وينجبر هذا الضعف لو جاء إسناد آخر بنحو الضعف الموجود في هذا الإسناد، وذلك أن يكون سيء الحفظ ولا كثير الوهم ولا يكون هناك انقطاع في الإسناد أو اختلاط في الراوي وما شابه ذلك. ثم ذكرت أن تقوية الأخبار تنقسم إلى قسمين، إما تقوية من جهة الإسناد وهذا ما تقدم الكلام عليه وهذا هو الأصل في تقوية الخبر، وإما أن تكون تقوية من جهة المعنى، وهذا كان يستعمل بعض أهل العلم، وممن كان يستعمله الحافظ أبو عيسى الترمذي، فقوله وفي الباب عن فلان وفلان، أو في قوله ويروى نحو من غير وجه، كثيرا ما يكون هذا فيما يتعلق بالمعنى، وقد صرح بذلك الحافظ بن رجب في كلامه على شرح علل الترمذي، وهذا ظاهر لمن تتبع أحكام التي يحكم بها على الأحاديث. وفائدة تقوية الخبر من جهة المعنى هو أن هذا المعنى يكون معنى صحيح، وذلك بأنه جاء في القرآن والسنة، ولا شك أن هذه فائدة مهمة، لأن يستفاد من هذا صحة هذا المعنى، وأن يغني عن هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث الضعيف، يغني عنه ما جاء مثلا في القرآن أو ما جاء في السنة الصحيحة، بخلاف ما لو كان المعنى فاسدا وباطلا فهذا يوجب رد الخبر، وأن هذا الخبر لا يمكن أن يتحول فيكون من الحديث الباطلة الساقطة. فيستفاد من هذين الأمرين، أولا فيما يتعلق إذا ثبت أن هذا المعنى صحيح فيستفاد صحة هذا المعنى، وإذا لم يكن هذا المعنى صحيح بل كان معنى باطلا فهذا يستفاد منه في الحكم على هذا الحديث، فيكون هذا الخبر مردود وباطل ولا يمكن أن يتقوى. نعم، ثم تكلمت على الاحتجاج بالحديث الحسن، وذكرت أن الحسن لذاته هو حجة، وكذلك أيضا الحسن لغيره. وبالنسبة للحسن لغيره هو من حيث الأصل حجة، وهذا فيما يتعلق بالأحكام، لكن فيما يتعلق بأمور العقائد أو فيما يتعلق بالأخبار المتعبد بها بألفاظها فأحيانا لا يحتج بالحديث الحسن لغيره، وذلك أن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى. فإذا وجدنا أن هذا المثل قد يعني جاء ما يسنده وما يعبده لكن لم تتفق الألفاظ تماما، فلا يمكن أن نطلق هذه الألفاظ على الله عز وجل، لأن العقيدة توقيفية لفظا ومعنى، وهناك معاني صحيحة لكن لا تستعمل هذه المعاني أو هذه المعاني التي جاءت بهذه الألفاظ، وذلك لأن هذا اللفظ لم يأتي في الكتاب ولا في السنة، وقد نبه على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه مسألة دل عليها الدليل، فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر. وأما إذا اتفق المثنان فلا شك أن هذا يحتج به هنا، سواء كان فيما يتعلق بالعقائد أو كان فيما يتعلق بما تعبد الإنسان بلفظه، لا ما تعبد الإنسان به بلفظه ومعناه، لا بمعناه دون اللفظ. نعم. وكذلك أيضا ينبغي الانتباه كما تقدم هو أن استعمالات الحسن فيما يتعلق بالاحتجاج على حسب ما تقدم في أقسام استعمالات للحديث الحسن، فتقدم لنا أنه قد يستعمل الحسن فيما لم يصح ولا يمكن أن يتقوى، فهنا لا يحتج بهذا الخبر بحكمهم عليه بأنه حسن إلا إذا كان هذا الحكم هو في الحديث الذي خفض الطغاوي أو كان من قبيل الذي جاء ما يشهد له ويعبده، فهذا نعم يكون محتجا به كما تقدم. وأما بعض استعمالات الحسن فهذه لا تفيد الاحتجاج كما تقدم شرح ذلك. نعم. ثم بعد ذلك ذكر الذهبي ثلاثة أقسام فيما هي دون ثلاثة أقسام من أقسام الحديث فيما هي دون الحسن، وهي على حسب التوثيق الحديث الضعيف ثم المطروح أو المطرح ثم الموضوع. وقسم الذهبي أو أتى بهذه الأقسام الثلاثة، وذلك لأن هذه الأقسام بعضها يختلف عن بعض الآخر وإن كان ممكن أن تتداخل، فيصح أن يطلق على الحديث المطروح أو المطرح والحديث الموضوع يصح أن يطلق عليه كله ضعيف، يصح أن يسمى ضعيفا، كما أن كذلك أيضا الحديث المطرح يصح أن يطلق على الحديث الضعيف وكذلك أيضا على الحديث الموضوع الذي في إسناده مثلا رجل ضعيف لا يصح أن يطلق عليه بأنه حديث موضوع. فأقول الذهبي قسم هذه الأقسام، وذلك لأن هناك فروق ما بينها وإن كانت أحيانا قد تتداخل، بعضه يدخل في البعض الآخر. فأولا ما يتعلق بالحديث الضعيف، فأقول أولا أن أهل العلم اختلفوا في تقسيم الحديث كما تقدم لنا، كان أكثر أهل العلم يقسمون الحديث إلى قسمين، إلى صحيح وضعيف، وإن كان أحيانا يغايرون ما بين الألفاظ والحكم على الحديث بالرد، إما أن يكون مثلا كذب ولا يقولون لا يصح، وإما أن يقولون باطل، وإما أن يقولون وهم، وإما أن يقولون موضوع، وما شابه تلك العبارات. ثم أن بعضهم قد قسم الحديث إلى أقسام أكثر من ذلك، فمثلا الترمذي قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام، إلى صحيح وإلى حسن وإلى غريب، ويعني بالغريب الحديث الضعيف سواء كان شديد الضعف أو كان ضعفه دون ذلك، أو كان عفوا ضعفه لا يصل إلى ذلك بل هو أرفع من هذا. ولذلك هناك من قسم الحديث الضعيف إلى أقسام أفضل من ذلك، كأبي حاتم الحبان قسمه إلى 49 قسم، فأهل العلم اختلفت عباراتهم في تقسيم الحديث، فهناك من جعل الغريب يدخل تحت هذه الأقسام، وهناك من توسع في بيان هذه الأقسام في بيان أقسام الأحاديث الضعيفة وهكذا. نعم. آتي إلى ما يتعلق بالحديث الضعيف، فأقول أن الحديث الضعيف هو ما قصر عن رتبة الحسن أو ما لم تتوفر فيه شروط الحسن أو فقد شرط من شروط الحسن، أو فقد شرط من شروط القبول، أو ما لم تجتمع فيه شروط القبول، كل هذه التعاريف ممكن أن تنطبق على الحديث الضعيف. كل هذه التعاريف ممكن أن تنطبق على الحديث الضعيف. هذا واحد. الأمر الثاني أن الحديث الضعيف ضعفه يرجع إلى أمرين، إما إلى المتن وإما إلى الإسناد. إما لعدم استقامة المتن فهذا يوجب رد هذا الخبر، وإما لعدم استقامة الإسناد وهذا أيضا يوجب رد هذا الخبر. ثم فيما يتعلق بعدم استقامة هذا الإسناد ذكرنا الشروط السابقة التي تشترط في استقامة المتن وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. وأما فيما يتعلق بالإسناد فهذا يرجع إلى أمرين، إما إلى سلسلة الإسناد وإما إلى رواة هذا الحديث. فأما ما يتعلق بسلسلة الإسناد إما أن يكون هذا لانقطاع حفرة بالحديث أو من راو مشهور بالتدليس وقد عنعن، أو كذلك أيضا لعلة حصلت في هذا الإسناد لعدم استقامته، وذلك بالحكم عليه بالشذوذ والنكارة كما سوفيت بمشيئة الله في الكلام على النكارة والشذوذ التي قد تحصل في الإسناد والمتن. فأقول ضعف الحديث يرجع إلى هذين الأمرين، إما إلى عدم استقامة متنه وإما إلى عدم استقامة إسناده. واستقامة الإسناد فما تقدم إما لسلسلة الإسناد وإما لرواة، فالرواة إما أن يكون لضعف هذا الراوي وكثرة وهمه وخطأه وما شابه ذلك، وهذه ممكن أن تقسم إلى أقسام متعددة. ولذلك كما ذكرت قبل قليل أن أبا حاتم بن حبان رحمه الله ذكر عنه ابن الصلاح وغيره أنه قسم الحديث الضعيف إلى 49 قسم، وإن كان لم يوقف على هذه الأقسام وذلك في جملة ما ضاع من كتبه، لكن قسم الأحاديث الضعيفة إلى 49 قسم. وفي كتاب المذبوحين قسم أسباب جرح الراوي ورد خبره إلى 20 قسم، وجعل هذه الأقسام أو هذه الأسباب إلى مرجعها إلى الراوي ورد خبره، وليس إلى رد الخبر ككل، وإنما إلى أسباب ضعف الراوي. وكذلك أيضا أبو عبد الله الحاكم في كتاب المدخل إلى علوم الحديث، أو كتاب عفوا المدخل إلى علم الحديث أو نحو ذلك، جعل كتاب على قسمين: الأحاديث الصحيحة ثم الأحاديث الضعيفة. ثم جعل الأحاديث الصحيحة كما تقدم 10 أقسام: 5 متفق عليها عنده و5 مختلف فيها، وهذه فيها مناقشات كما تقدم. وجعل أيضا 10 أقسام أخرى جعلها كلها في السبب الذي يؤدي إلى رد رواية الراوي، يعني ما جعلها مشتملة على الإسناد والمتن التي تؤدي إلى رد الخبر، لا، وإنما جعلها فيما يتعلق بالراوي. نعم. فأقول الخلاصة أن الحديث الضعيف تكون أسباب تنقسم إلى الأسباب الثلاث: إما لعدم استقامة المتن، أو لعدم استقامة الإسناد، أو لضعف في الرواة. فتنقسم أقسام إلى هذه الأقسام الثلاث. المسألة الثالثة هي فيما يتعلق بدرجات أقسام الحديث الضعيف. فكما تقدم أن الحديث الضعيف ينقسم إلى أقسام، وبالتالي ينقسم هو إلى درجات فيما يتعلق بضعف هذا الخبر. فهذا الضعف إما أن يكون منجبرا، وذلك بأن يأتي ما يجبر كما تقدم، وإما أن لا يكون منجبر. وكذلك أيضا عندما ما يكون منجبر هو على درجات، فهناك ما هو ضعيف وهناك ما هو شديد الضعف وهكذا. فالضعف ليس على درجة واحدة، وهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. كذلك أيضا فيما يتعلق بالحكم على الحديث بالصحة، وفيما يتعلق بالحكم على الحديث بالحسن، وتقدم لنا أن الأئمة تكلموا في أصح الأسانيد، فينبغي للشخص أن لا يحكم على الحديث مثلا بالصحة فقط، وإنما إذا كان هذا الحديث بإسناد صحيح جدا فيقول هذا الحديث هو من أصح الأحاديث، أو هذا الإسناد هو من أصح الأسانيد، أو هذا الحديث هذا صحيح ورجال كل رجال الجماعة، أو هذا الحديث قد تلقي بالقبول وما شابه ذلك. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالحكم على الحديث بالحسن، وقد أشار إلى كل هذا الذهبي أيضا في الموقظة، فذكر أن الحسن درجات، وأن على درجات الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعم شعيب عن أبيه عن جده، وتقدم في الكلام أن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أعلى درجة من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فينبغي الانتباه لهذا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالضعيف، فيقال هذا الحديث فيه ضعف، ولذلك الذهبي جعل الضعيف على قسمين: حديث مضاعف وضعيف، ويقصد المضاعف هو مقتول في قبوله ورده، فقال هذا المضاعف قبله ناس ورده ناس. وكثير ما يفعل هذا ابن المديني في المغايرة ما بين الحكم على الأحاديث بموجب توفر شروط القبول وعدمه، فتجد أن يقول مثلا هذا حديث صحيح ورواه فلان وفلان، أو يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده جيد، وهذا من حديث الشاميين أو البصريين أو الكوفيين أو المدنيين وهكذا، أو يقول مثلا هذا حديث إسناده صالح، يقول في من كان في إسناد عبد الله بن لهيعة وأمثاله، يقول هذا حديث إسناده صالح، يعني فيه ضعف. ولذلك أبو داود في رسالته لأهل مكة قال عندما سئل عن هل كل ما في كتابه صحيح، قال ذكرت الصحيح وما يقاربه وما يشبهه وما فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح. فقسم كتابه أقسام، جعل أقسام الحديث في كتابه إلى هذه الأقسام، فذكر الصحيح وما يقاربه وما يشابه، فجعل ثلاثة أقسام، وقالوا هذا ما يقصد به بالحديث، هذا ما يمكن أن يسمى بالحسن، ما يشابه ويقاربه. وقال ما فيه وهم شديد بينته وما سكت عنه فهو صالح، يعني الذي فيه وهم خفيف هذا عنده صالح ويسكت عليه، وأما الذي فيه وهم شديد يبينه. فأقول ينبغي الانتباه لهذا، وهناك من لا ينتبه لهذا الشيء فيحكم الحديث بأنه ضعيف ولا يبين درجة هذا الضعف، فقد يكون فيه ضعف ليس بشديد الضعف، وقد يكون ضعيف وقد يكون واضح الضعف. حتى أني مما وجدت في هذا فيما يتعلق بهذا الأمر أن أحد طلبة العلم حكم على حديث بأنه ضعيف، ثم بين السبب، قال إن فيه راو مختلف فيه. هذا مو خطأ، هذا خطأ. إذا كان فيه راو مختلف فيه فأنت توقف فيه، ما تبين فيه شيء لا القبول ولا ود، توقف توقف، قل هذا قل هذا الحديث فيه راو مختلف فيه، وأنا لا أستطيع أن أحكم عليه لا بالقبول ولا بالرد، لأن هذا الراوي لم يتبين لي درجة حديثه. أما تحكم عليه بالضعف هذا خطأ، وهذا تخليط وخلط ما بين المصطلحات، هذا تخليط وخلط ما بين المصطلحات. ولذلك كما نبهت في دروس سابقة أنه ينبغي معرفة منهج المتقدمين في الحكم على الأحاديث حتى لا تختلط العبارات ولا يختلط المنهج في الحكم على الأحاديث قبولا وردا وتصحيحا وتضعيف. فالآن أصبحت كثير من الأحاديث التي عند المتأخرين باطلة ومردودة عند التي عند المتقدمين باطلة وموجودة عند المتأخرين صحيحة أو حسنة، وكثير من الأحاديث التي تكون شاذة ومنكرة عند المتأخرين محفوظة ومعروفة، وقد توجد أحاديث صحيحة عند المتقدمين وضعف بعض المتأخرين مثل كثير من الحديث التي في البخاري أو مسلم وضعفها بعض المتأخرين، يعني مثل من يرد سلسلة أبو الزبير عن جابر إذا لم تكن طريق الليث المصروع أبو الزبير فيها بالسماع، بينما الذهبي كما تقدم جعلها من الدرجة الثانية من الصحيح كما تقدم لنا في رواه الليث وزهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر، هناك من يردها وهي صحيحة ولم يصححها مسلم الذي هو صح الكتب بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري، ولذلك لم ينتقل الدارقطني ولا أبو مسعود الدمشقي شيئا من الحديث أو شيئا من سلسلة أبو الزبير المكي عن جابر على مسلم، ما انتقد شيء. ينظر الانتباه إلى منهج المتقدمين وإلى طريقة المتقدمين، ومن طريقة المتقدمين هو الدقة في الحكم على الأحاديث، فكما أن الصحة درجات والحسن درجات فكذلك الضعف درجات، وأشار إلى هذا الذهبي بأن قسم أقسام الحديث الموجود إلى الأقسام الثلاثة وحتى الضعيف أيضا جعل إلى أقسام. نعم، أما ما يتعلق به المطرح أو المطروح، فالمقصود بالمطروح هو المردود، هذا هو المقصود بالمطروح هو المردود، وفي الحقيقة أن هذا الاستعمال لم يكن مشهورا ولا يستعمل بكثرة، وإنما يستعمل عنه يعني حديث ضعيف أو مردود وباطل أو موضوع، لكن أيضا وجد في استعمالات أهل العلم واستعملوه طبعا في الحديث المردود، سواء كان هذا الرد لشذوذ هذا الخبر أو لضعف في إسناد هذا الخبر، وقد يكون هذا الضعف شديد، فمثلا فيما يتعلق بالأمر الأول في حديث رواه الإمام أحمد من طريق محمد بن طلحة عن عبد الله بن شدان عن أسماء بنت عميس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها بعد أن توفي بعد أن استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال البسي ثياب الأحداث ثلاثة أيام ثم افعلي ما شئت ثم افعلي ما شئت. هذا الحديث قال عنه الإمام أحمد هو شاذ مطرح، وذلك وإن كان هذا الخبر إسناده لا بأس به، ومحمد بن طلحة لا بأس به وإن كان هناك من تكلم فيه، لكن هذا المثل مردود باطل بمخالفة القرآن والسنة، وذلك أن المرأة التي يموت عنها زوجها سواء كان بشهادة أو بغيره أن عليها أن تعتد، وهذه العدة بالنسبة لها على قسمين، إما أن تكون من ذوات، إما أن تكون عفوا حاملا فهذه تنتهي عدتها بوضع الحمل، وإما أن تكون ليست بحامل فهذه تعدد أربعة أشهر وعشرة، فكيف يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم البسي ثياب العدة ثلاثة أيام ثم افعلي بعد ذلك ما شئت؟ لذلك قال عن الإمام أحمد أنه شاذ مطرح. فأقول الحكم بطرح الحديث هو في الحقيقة شامل للحديث الضعيف الذي يكون ضعفا من جهة شذوذ متنه، أو يكون ضعفا من جهة ضعف الإسناد، أو حتى من جهة بطلان المتن. فالمطرح يصدق أن يطلق على الضعيف ويصدق أن يطلق على الموضوع، فمثلا ابن أبي حاتم عندما ذكر طبقات الرواة ذكر جعل الطبقة الأخيرة الخامسة، قال هم أناس تبين، يعني يقصد الرواة تبين لأهل العلم كذبهم، فحديثهم مما يترك ويطرح، فجعل حديث الكذابين مطروح. فإذا المطرح أو المطروح يستعمل بثلاث استعمالات، إما أن يكون رتبة ما بين الضعيف والحديث الباطل الموضوع، أو عفوا الحديث الموضوع رتبة ما بين الحديث الضعيف وما بين الحديث الموضوع، وإما أن يستعمل بمعنى الحديث الضعيف، وإما أن يستعمل بمعنى الحديث الموضوع، إما أن يكون رتبة بينهما، وإما أن يطلق على الضعيف، وإما أن يطلق على الموضوع. وذكرت بعض الأمثلة على الإطلاق على الضعيف، وبعض الأمثلة على الإطلاق على الحديث الموضوع. فهو يصح أن يستعمل بهذه الاستعمالات الثلاث. وفي الحقيقة أن أكثر من صنف في المصطلح لم يذكر رتبة المطرح أو المطروح، وإنما جعل ضعيف وموضوع، جعل ضعيف وموضوع. وحتى أصل هذا الكتاب الذي هو كتاب الاقتراح ابن دقيق العيد ما ذكر هذه الرتبة التي ذكرها الذهبي. وفي الحقيقة ما ذكر الذهبي هذا مفيد، وأحيانا كما تقدم يستعمل أهل العلم المطروح أو المطرح، ويحكم أيضا على الراوي بذلك وهو بمعنى المتروك، لا يكون يعني يكون أشد من الضعيف لكن لا يصل لدرجة الموضوع، وإنما هو درجة ما بين الضعيف والموضوع. وأحيانا كما تقدم يستعمل بمعنى الضعيف، وأحيانا كما تقدم يستعمل بمعنى الموضوع كما تقدم في استعمال ابن أبي حاتم له. نعم، أما ما يتعلق بالحديث الموضوع فهو الحديث المصنوع المختلق، هذا هو الحديث الموضوع. والحديث الموضوع أيضا الذهبي يتكلم على أسباب وضعه، وقبل أن أذكر أسباب وضعه أذكر استعماله عند أهل العلم ممن تقدم ومن تأخر. أما المتأخرون فيستعملون الموضوع بكثرة، وأما المتقدمون فلا يستعملون بكثرة، المتقدمون لا يستعملون بكثرة، وإنما يستعملون بدلا عن حديث باطل أو حديث منكر أو يقولون كذب، نادم ما يستخدمون حديث موضوع ويحكمون على الراوي، يقولون مثلا يعني فلان كذاب يضع الحديث، هذا نعم يستعملونه، لكن هذا الحديث بعينه يكون هذا حديث موضوع، نادم ما يستعملون ذلك، من تقدم نادم ما يستعملون ذلك، وإنما في الغالب يستخدمون بدلا عن هذا حديث باطل ولا حديث كذب ولا حديث مردود أو منكر وما شابه تلك وما شابه للعبارات أو لا يصح وما شابه ذلك. لكن يستعملون الموضوع في الحكم على الراوي أكثر من حكم ما الحديث بالوضع، يعني كما ذكرت يقول فلان كذاب يضع الحديث وفلان وضع حديث، هذا نعم يستعملون، لكن على نفس الحديث موضوع هذا يستعملون بدلا ما يستعملون الموضوع بكثرة، وإنما يستعملون عبارات تقوم عنه. نعم. وأما المسألة الثالثة المتعلقة بالحديث الموضوع، أولا فيما يتعلق بتعريفه كما تقدم، والأمر الثاني فيما يتعلق باستعمال أهل العلم لهذا المصطلح، وأما المسألة الثالثة فهي في أسباب أو الأسباب التي يحكم بها على الحديث بالوضع. هذه الأسباب أيضا تنقسم إلى قسمين، إما فيما يتعلق بمتنه، وإما فيما يتعلق بإسناد هذا الخبر. المتن إذا كان هذا المتن مخالفا لنصوص الكتاب والسنة فهذا المتن يكون متن موضوع وباطل، وإما للسبب في ذلك هو الإسناد أو للحكم على الحديث بالوضع يكون هذا مرجح إلى الإسناد وهو القسم الثاني، وذلك أن يكون في إسناده من هو كذاب فهذا يحكم عليه بأن حديث موضوع، يحكم عليه بأن حديث موضوع.

كمراتيل مجاهد وإبراهيم والشعبي، فهو مرسل جيد لا بأس به، يقبله قوم ويرده آخرون. ومن أوهى المراتيل عندهم مراتيل الحسن، وأوهى من ذلك مراتيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين. وغالب المحققين يعدون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب روايات هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين. سابعا، المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. ثامنا، وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا مثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيلي، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيلي مثل حميد وقتادة. نعم، تقدم لنا الكلام فيما سبق على الضعيف والمطروح والموضوع، وبقي الكلام في بعض المسائل، ومن ذلك ما ذكره الحافظ الذهبي في التمثيل على الضعيف. الضعيف، فقال عن الضعيف الذي في السنة وفي كتب الفقهاء ورواته: ليس من المتروكين فباللهيعة. وباللهيعة هو عبد الله بن لهيعة الحضرمي المصري، وهو من الطبقة السابعة. وابن لهيعة قد اختلف أهل العلم فيه على أقوال متعددة، هناك من يقوي خبره على الإطلاق، وهناك من يرد خبره على الإطلاق، وهناك من يفصل في خبره، والذين يفصلون في خبره ينقسمون إلى قسمين: هناك من يصحح رواية العبادلة أو يحسنها ويرد رواية عن غيرهم، ويرد رواية من روى عنه عن من روى عنه غير العبادلة، وهناك من يرد حديثه ولكنه يقوي رواية من روى عنه قبل الاختلاط، على أن الجميع لا يحتج به. وهذا القول هو القول الصحيح، وهو مذهب جمهور الحفاظ من الأئمة المتقدمين، وهو أن باللهيعة لا يحتج به، وإنما حديثه على قسمين: من روى عنه قبل الاختلاط واحتراق كتبه فحديثه يكون فيه ضعف ولا يحتج به إلا إذا وجد ما يشهد له. والقسم الثاني من أقسام الحديث: إذا كان راوي عنه بعد الاختلاط، فهذا القسم أضعف من الذي قبله، ولكن أيضا يكتب في الشواهد والمتابعات. وهذا قول الإمام أحمد وقول ابن معين وقول أبو زرع وغيرهم من كبار الحفاظ. وأما ما اشتهر عند بعض المتأخرين من تصحيح رواية العبادلة خاصة عنه، فهذا قول بعيد من التحقيق وقول باطل ليس بشيء، وذلك أن باللهيعة الجمهور على قضعيه المطلقة، وثانيا أنه وجد له حديث منكرة حتى من رواية من روى عنه قبل الاختلاط كالعبادلة. ولذلك قال ابن معين: وضعف قبل الاختلاط وبعده. وضعف ابن حبان مطلقا وابو زرع وغيرهم من كبار اهل العلم. ومن قوى روايه العباد لانه وصححها فهذا احتج بكلام الحافظ عبد الغني المصري، عبد الغني الازدي المصري، فقال رواية العبادلة عنه صحيحة. هذه الكلمة هي في الحقيقة مجملة تحتمل رواية العبادلة صحيحة أنهم سمعوا من كتبه، فسمعهم منه صحيح، كما قال الإمام أحمد أن حديث قتيبة أنه صحيح، وذلك أنه وقد عن ابن المبارك وسمع المبارك منه صحيح. وذلك أن باللهيعة هناك من الناس من يروي عنه ما ليس من حديثه، يأتون يطعون على بعض النسخ وبعض الأجزاء الحديثية ويسكت، وهو لم يسمعها وليست من حديثه، فعندما يسكت يقولون حدثنا باللهيعة أو أخبرنا باللهيعة. فقصد الإمام أحمد رحمه الله أن ابن مبارك وفلان وفلان، وطبعا هذا ليس خاصا بالعبادلة، وإنما هناك جمع ممن سمع منه قبل أن يتغير ويحفظ، على أنه قبل الثالث كما تقدم لا يحتج به. فالدليل على تضعيفه من جهتين: الجهة الأولى هو أن الجمهور وجل أهل العلم على تضعيفه، ولم ينقل تقوية إلا عن عبد الغني المصري وعبد الغني كلام مجمل، والذي يبدو لي والله أعلم والذي أميل إليه قصده هنا سماع العبادلة عن الصحيح، وذلك أن الجمهور على تضعيفه، وأن له حديث منكر كما تقدم كما سوف يأتي من رواية العبادلة ومن رواية غيرهم. وكذلك أيضا أن شيخ الدارقطني شيخ عبد الغني قال رواية العبادلة عنه يعتبر بها، رواية العبادلة عنه يعتبر بها، تكتب من أجل الاعتبار. فهذا أمر. الأمر الثاني الذي يدل على تضعيفه أن له حديث منكر من رواية العبادلة من رواية غيرهم، فدل هذا على أنه لا يحتج به، وإن المكتب حديثه في الشواذ والمتابعات. فابن لهيعة إذا وجد من الحديث ما يشهد له، يعني إسناد فيه ابن لهيعة وإسناد آخر فيه مثلا حجاج بن أوقاص أو شيخ بن عبد الله القاضي، فهنا الخبر يتقوى، من الخبر يتقوى يكون من الحديث الحسن لغيره. قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم الصواب أنه شديد الضعف، بل قال أبو نعيم والحاكم أنه روى حديث موضوعة، ولذلك ثبت عن الشافعي رحمه الله قال أنه قيل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم حدثكم، أو قيل له أن رويتم عن أبيكم عن جدكم أن سفينة نوح طافت في البيت سبع وصلت خلف المقام ركعتين، قال نعم. ولا شك أن هذا حديث باطل، وله غير ذلك من الحديث الباطل. ونتعجب ذكر الذهب له هنا، قال ليس بالمسوقين، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متروك متهم بالوضع، والذي يبدو لي أنه قصد عبد الله بن زيد بن أسلم، فيبدو أن هذا إما سبق قلم وإما خطأ من الناس، إما سبق قلم من الذهبي وإما خطأ من الناس، إن عبد الله بن زيد بن أسلم هو الذي مثل ابن لهيعة وقريب من ابن لهيعة. عبد الله بن زيد بن أسلم أخو عبد الرحمن، هم ثلاثة: عبد الله وأسامة وزيد، عبد الله وعبد الرحمن وأسامة بن زيد بن أسلم. هؤلاء اختلف أهل العلم فيهم هل هم كلهم ضعفاء ولا بعضهم ضعيف، بعضهم لا. ابن معين قال كلهم ضعفاء مثل الجزجان، وبعضهم فصل ابن المديني قوى عبد الله، بل نقل عن البخاري أنه ذكر عن عبد الله وعن أسامة بن زيد بن أسلم صحة، يعني صحة الحديث. فعبد الله فيه ضعف، وقع فيه خلاف، ولقب أن فيه ضعف، وأنه من باب ابن لهيعة إن لم يكن أقوى منه. ففيما يبدلنا هذا ما سبق قلم من الذهب أو خطأ من الناس. قال وأبو بكر بن أبي مريم الحمصي، وأبو بكر بن أبي مريم هو ضعيف فاضح الضعف، وقد اختلط، والسبب في اختلاطه قيل أنه سرق بيته فتغير واختلط، أو سرق له حلي ومصار فتغير واختلط. فحديث على قسمين: حديث قبل الاختلاط يعتبر ضعيف واضح الضعف لكن يكتب في الشواذ والمتابعات، وأما حديث بعد الاختلاط فهو مردود وباطل ولا يكتب في الشواذ ولا المتابعات. وفرج بن فضال الحمصي، فرج بن فضال الحمصي التنوخ القضائي الحمصي هو أيضا ضعيف واضح الضعف لكن يكتب حديثه في الشواذ والمتابعات. وفي الحقيقة أن فرج بن فضالة في حديثه تفصيل ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري فهذا ولا يكتب حتى في شواذ المتابعة لأنه باطل. وقد قال الإمام أحمد أنه روى عن يحيى بن سعيد منكرات. وأيضا أبو حاتم الرازي قال رواية عن غير يحيى بن سعيد أحسن حالا من رواية عن يحيى بن سعيد. ومن أباطيله مما رواه عن يحيى بن سعيد هو ما رواه عنه عن محمد بن علي عن عبد الله بن عمر أن الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فعلت أمي خمسة إذا فعلت أمتي خمسة عشر خطرة إذا فعلت أمتي خمسة عشر خطرة فكذا وكذا. وهذا من الحديث المنكر الباطلة. فما رواه عن يحيى بن سعيد هذا منكر وباطل. وما رواه عن الشاميين فهذا أقوى مما رواه عن يحيى بن سعيد. فلعل الذهب يصدق فيما روى عن الشاميين فيقيد هذا الإطلاق فيما روى عن الشاميين ويستثنى ما رواه عن يحيى بن سعيد الأنصار. قال ورشدين هو بن سعد. وفي الحقيقة أن هناك رشدين آخر وهو رشدين ابن كويب وكلاهما ضعيف. رشدين بن سعد ورشدين بن كويب كلاهما ضعيف وكلاهما يكتب حديثهما على ضعفهما الواضح والظاهر. ولو أن الحافظ الذهبي مثل بحجاج بن عبقاس وبشريف بن عبد الله القاضي وببن لهيعة كما مثل به هنا لكان أحسن وأولى لأنه مثل بأناس مشهورين الضعف وضعفهم بين. فحديثهم كثير منهم أو بعضهم يدخل في القسم المطروح إن لم يكن يدخل في الحديث الموضوع كعبد الرحمن النزي بن أسلم. ثم ذكر المطروح وقال مثل عمرو بن شمر. طبعا شمر بعض ضبط بشمر وبعض ضبط بشمر يبدو أن هناك من هو اسمه شمر وهناك من هو اسمه شمر ولا أدري بالذات ضبط والد عمرو هل هو شمر أو شمر لأن هناك من هو اسمه شمر وهناك من هو اسمه شمر لكن ضبط نعم. فأقول في كتب المشتبه في ذكر في ضبط شمر وشمر لكن ما مثلوا في عمرو بن شمر هذا فيحسب انه شمر أو شمر. عمرو بن شمر ضعيف واضح الضعف وجابر الجعفي متروك متهم بالوضع والحارث بن عبد الله الأعور الصواب انه ضعيف فهذا اسناد باطل ليس بشيء وهو الاولى ان يدخل ضمن الاحاديث الموضوعه. وكصدق الدقيقي وصدق بن موسى الدقيقي ايضا ضعيف واضح الضعف وفوقد بن يعقوب السبقي ايضا واضح الضعف. عن مره هو ابن عبد الله الحمداني معه بمرة الطيب وهو ثقة من كبار التابعين لكن الضعف في صدقة وفوقد. وهذا العمل ينطبق عليه الحديث المطروح عن أبي بكر وهو الصديق رضي الله عنه. ودويبر هو بن سعيد الأزدي. ودويبر هذا متهم بالكذب متروك والأولى أن يمثل فيه في الحديث الموضوع. عن الضحاك والضحك ومن مزاحم الهلالي وهو صدوق له بعض الأوهام وهو لم يسمع من ابن عباس. قال وحفص بن عمر العدني وحفص بن عمر أيضا متروك ضعف واضح وبين. والحكم بن أبان مختلف فيه والأقرب أن حديث يتوقف فيه إذا استقام يقبل وإذا روى ما تفرد بشيء فهذا قد لا يقبل ويرد. عن عكرمة وهو مولى بن عباس من الثقات المشهورين وأشباه ذلك من المتروكين والهلكة وبعضهم أفضل من بعض كما تقدم. ثم ذكر مثل الموضوع في الأربعين الودعانية وهذه أربعين حديث نسبة إلى الودعاني وهي حديث موضوعة نسخة موضوعة باطلة وكنسخة علي الرضا. علي الرضا هذا كان من أهل البيت هو علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تلقب بعلي الرضا. وعلي هذا لم يكن مشهورا بالعلم وإنما كان مشهور بالزهد والعبادة كان مشهور بالزهد والعبادة، ولم يثبت عنه، لم يصح عنه شيء مطلقا، لم يصح عنه شيء كما قال الذهبي، لم يصح عنه شيء في باب الرواية. وهناك نسخة تروى عنه من رواية أبو الصلت الهروي، وأبو الصلت هذا كذاب، أبو الصلت هذا الهروي كذاب، ويقصد الذهبي بالنسخة هو ما جاء عن أبو الصلت الهروي. قال وهو مراتب منه متفق على أنه كذب، ويعرف ذلك بإقرار واضح. طبعا ما اتفق على أنه كذب هذا لا شك أنه من شر هذه المراتب. قالوا هذا يعرف بأشياء، منها بإقرار واضح، فعندما يقر هذا الراوي الذي وضع هذا الحديث هذا دليل على ذلك، على أن هذا الحديث موضوع، كما أقر نوح النبي عصمة على أنه هو الذي وضع أحاديث فضائل القرآن عن ابن عباس. قالوا بتجربة الكذب منه، فعندما يجرب عليه الكذب هذا يحكم على حديث بالوضع. ومنهم الأكثرون على أنه موضوع. قال الدرجة الثانية يكون الجمهور على أنه موضوع، والآخرون يقولون هو حديث ساقط مطهور، ولا نجسر أن نسميه موضوعا. طبعا ينبغي أن يتبلح أن كثير من المتأخرين في الغالب يعني يتردد في الحكم على الحديث بالوضع، يتردد في الغالب في الحكم على الحديث بالوضع، وهذا في الغالب أن هذا التردد هو خطأ منهم. فكثير من الحديث يكون واضح الوضع وأن بينة المطلان، لكن تجد هناك من يتردد مثل ما يفعل الشيوخ في رد على ابن الجوزي. فينبغي أن ينتبه لهذا، وأن الحكم بالذات هو حكم من تقدم. قال ومنهم الجمهور على وهنه وسقوطه، والبعض على أنه كذب. قال الدرجة الثالثة يكون الجمهور على أنه ساقط، لكن بعضهم ذهب إلى أنه موضوع. قال هذه الدرجة الثالثة. قال ولهم في نقل ذلك طرق متعددة وإدراك قوي تضيق عنه عباراتهم. وقصد تضيق عنه عباراتهم يعني قد ما يستطيعون أن يعبروا عن الدليل الذي وقع في نفوسهم على بطلان هذا الحديث. وهذا المقصود به هو أن هؤلاء الحفاظ من أحمد بن مدين بن معين وضحاك وأبو زرعة وأمثالهم لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلمهم بالأسانيد والجرح والتعديل، من حين يسمعون الخبر في الغالب تبادوا إلى ذهنهم ويقع في قلوبهم أن هذا الحديث باطل موضوع. فهذا هو قصد الذهبي تضيق عن عباراتهم، وهو بسبب كثرة ممارستهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك خرج الخطيب البغدادي في الكفاية عن ربيع بن خثيم العابد المشهور من أصحاب عبد الله بن مسعود، قال إن الحديث الصحيح ضوء كضوء النهار تعرف به، وله ظلمة كظلمة الليل تنكره. وجاء حديث عن أبي بن كعب مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا وجدتم الحديث تميل له قلوبكم وأبشاركم فأنا أولاكم به، وإذا وجدتم الحديث تنفر من قلوبكم وأبشاركم فأنا أبعدكم عنه. هذا الحديث بعض أهل العلم صحح في رواية المملك بن سعيد عن أبي بن كعب، بعضهم صحح والصواب أنه باطن، وإنما هو من كلام كعب الأحبار، فما ذهب إلى هذا البخاري وابن رجب، الصواب أنه من كلام كعب الأحبار وليس موضوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال من جنس ما يتاه الصيرفي الجهبذ في نقد الذهب والفضة والجوهر، أو الجوهري لنقد الجواهر والفصوص لتقويمها، فما تقدم هو المقصود بذلك، مقصود بهذا هو لكثرة ممارستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح وبين لمن أكثر من هذا الشيء ودخل في هذا الشيء وصار على طريق المتقدمين، فإن هذا يتبين ويتضح له. قال فلكثرة ممارسة الألفاظ النبوية إذا جاء لفظ ركيك عن مخالف للقواعد أو فيه المجازر في التوحيد والتوهيب أو الفضائل. طبعا أما ما يتعلق بركة اللفظ تقدم الكلام عليها بسبب تقدم الكلام عليها وذلك فيما يتعلق بكثرة ممارستهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أو مخالفا للقواعد، أو أعني أن مخالف القواعد لا شك كل ما كان مخالفا لنصوص الكتاب والسنة فلا شك أن هذا يكون باطل ومردود. ومن ذلك كما تقدم لنا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يوجد غرفة أيديهم، هذا من أبطل الأحاديث الموجودة في الحول، حديث واضح البطلان، ومع ذلك وجد من قبل هذا الحديث وصح وهو باطل بعدة أدلة سندا ومتنا، ومن أفضل الأحاديث التي مرت عليه في حياته، واضح البطلان سندا ومتنا. وقد شرحت بطلان هذه الأشياء فيما سبق. نعم، فهذا مخالف القواعد، وذلك لمخالفة لصريح النبوة كما تقدم لنا. كيف هو رسول الله يتبرك بمن هو دونه؟ وهل الله عز وجل ترك رسول الله يلجأ إلى غيره؟ أليس مقام العبودية وكمال العبودية هو الخضوع لله والرجوع لله عز وجل والاعتماد عليه والتوكل عليه وحده سبحانه دون التوكل على أحد سواه؟ ألم يثبت في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لأناس قد بايعوا على الإسلام، قال راوي أسر لهم كلمة خفية وهي أن لا تسألوا الناس شيئا. فكيف يتبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بمن هو دونه وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام؟ فلا شك أن هذا حديث مخالف للنبوة. قال وفيه المجازرة في التوغيب والتوهيب، مثل حديث لمن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو أقل من شهد من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال ذلك في السوق أو نحو هذه العبارة، أنه يكتب له ألف ألف حسن وتمحى عنه ألف ألف سيئة ويبنى له قصر في الجنة. هذا كما تقدم من أبطل الأحاديث، حديث باطل واضح البطلان، وإنما يدعو لعم من دينها قهر معنى للصبر. ومع ذلك ألفت رسائل في تصحيحها، وقد اتفق الحفاظ الكبار من أحمد وابن عدي وابن معين والبخاري عفوا والبخاري والعقيلي على رد هذا الخبر وتضعيفه. فهو حديث واضح البطلان منكر سندا ومتنا، وذلك أن فيه مجازفة ألف ألف حسنة وألف ألف سيئة، هذه تحتاج لا شك فضل الله عز وجل واسع، لكن تحتاج إلى إسناد قوي يحمل هذا المثل، وليس هناك إسناد. أو مثل حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الفجر يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا كتب له أجر حج وعمرة تامة تامة، هذا حديث باطل وليس بصحيح، جميع أسانيد ضعيفة ومثل باطل، لأن فيه أجر عظيم والأجر يحتاج إلى إسناد قوي حتى يحمله، وليس هناك إسناد قوي يحمل هذا المثل. أو قال وكان بإسناد مظلم، الأسانيد المظلمة هي التي فيها الكذابين أو التي فيها المجاهيل، فهذا يكون إسناد مظلم أو إسناد مضيء كالشمس في أثناء رجل كذاب، وهذا من الأدلة التي يستدل بها على وضع الحديث وبطلانه، وأن هذا الإسناد مركب، يقول إسناد كالشمس مثل مالك عن نافع عن ابن عمر، ويرويه إنسان متهم بالكذب مثل ابن زبالة روى حديث مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا لا شك أنه باطل سندا ومتنا وموضوع سندا ومتنا. كيف يكون حديث بهذا الإسناد من الصحة؟ إسناد كالشمس، سلسلة ذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، ما يروي إلا إنسان متهم بالكذب، فهذا أيضا دليل آخر فيحكم بأن هذا مختلف ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتواطى أقوال فيه على شيء واحد. تجد أنهم يتفقون على رد الأخبار وتعليلها، وهذا بالنسبة للمتقدمين، كثير من المتأخرين ما يفهمون كيف المتقدمين يردون ويعلون الأخبار، فالمقصود بذلك تتواقع عبارات من تقدم من أهل الحديث. وقال شيخنا بن دقيق العيد الكبار وراوي بالوضع في رده ليس بقاطع في كونه موضوع جواز أن يكذب في الإقرار. قلت أي الذهبي هذا فيه بعض ما فيه، ونحن لو فتحنا باب التدليس والاحتمال البعيد وقعنا في الوسوسة والقبصطة. نعم، قال ابن دقيق العيد في كتاب الاقتراح، قال يعني أيضا ما نستطيع أن نجزم عندما يعترف شخص ما بأن وضع هذا الحديث، لا نستطيع أن نجزم بأن هذا موضوع. وما قال ابن دقيق العيد من جهة التدليس العقلي محتمل، يعني محتمل أنه يقول أنا وضعته هم وضعت، هذا محتمل، لكن هذا بعيد، هذا الاحتمال صحيح هو قد يوجد ولكن بعيد. ولذلك الذهبي قال لو فتحنا هذا الباب لدخلنا في السفسطة، وهي الشك في الحقائق، هذا المقصود بالسفسطة، الشك في الحقائق. بعض أهل العلم رد على الذهبي مقالة هذه، قال يقصد من دقيق العيد ما نستطيع أن نجزم، لكن الأقرب هو ما ذهب إليه الذهبي. صحيح أنه ممكن أن يقول أنا وضعته ما وضع، لكن هذا بعيد، يكفي أنه إن كان وضعه فهذا دليل على أنه موضوع وهذا هو الأصل، وإن كان ما وضعه وكذب فلا يقبل قبره. قال نعم تسوم الأحاديث التي وسمت بالوضع لا دليل على وضعها. هذه الكلمة كما أشار إليها المحقق فيها إشكال، فهي في الحقيقة تحتمل أكثر من احتمال. يحتمل معنى كلام الذهبي هنا هو أن كثيرا من الأحاديث التي حكم عليها بأنها موضوع ليست الموضوع على ظاهر هذه الكلمة، ويحتمل والله أعلم أن هناك حديث حكم على أنها موضوعة، لكن يعني ما يكون هناك عندنا دليل واضح على وضعها غير ما تقدم من ممارسة السنة النبوية، فكثرة الممارسة يعرف بها وضع الحديث، أو بما تقدم من مخالفة الأصول والقواعد، أو في مجازفة التوهيب والتوهيب وما شابه ذلك. يعني يحتمل أنه قصده غير ما تقدم من الأدلة، ويحتمل الأمر الأول، لكن الأقرب أن كثير الحديث في حكم بوضعها لقد أنها موضوعة إذا كان طبعا الحاكم من أهل العلم الحديث. وكمثال على هذا موضوعات ابن الجوزي الذي كثر كلام أهل العلم في نقد ابن الجوزي، قال ابن تيمية وابن حجر على يعني على كثرة نقد أهل العلم ابن الجوزي وأن تساهل في الحكم على بعض الحديث الوضع، قال ابن تيمية وابن حجر أن غالب ما حكم على ابن الجوزي بالوضع هو موضوع. إذا حكم العالم بالحديث على حديث الوضع الأصل هو صحة قول، فأغلب الأحاديث التي حكم عليه بالوضع هي موضوع. ثم قال مع أن كثيرا من الموضوعات لا ننكر في كونها موضوعة، وهذا هو الأصل وهذا هو الغالب. ولعل يقف عند المرسل، لأن المرسل يحتاج أيضا إلى كلام فيه، لعل أرجع إلى درس قادم، ولعل نقف في الموقظة. وفي الحقيقة بالنسبة للموقظة ما في حاجة، لأن قرأنا بالأمس المرسل وكذلك أيضا المنقطع والمعضل، ولعل يتكلم عليها في درسي هذا. فأقول بالنسبة للمرسل فيه خمس مسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق بتعريفه من حيث الناحية اللغوية، والمسألة الثانية في تعريفه من حيث الناحية الاصطلاحية واستعمالات أهل العلم للمرسل، والمسألة الثالثة في الاحتجاج بالمرسل، والمسألة الرابعة في أقسام المرسل، والخامسة في شروط تقوية المرسل. أما ما يتعلق بالمسألة الأولى وهي في تعريف المرسل، فالمرسل من الناحية اللغوية عرفه أهل العلم بعدة تعريفات، فقالوا إما أن يكون مأخوذ من الإطلاق وعدم التقييد، فكأنه الذي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنه أطلق قوله ولم يقيده، وقالوا من هذا ما جاء في قوله تعالى لم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا أي أطلقناها عليهم. وقيل أن المرسل مأخوذ من التفوق وعدم الاتصال، فالمرسل منقطع ليس بمتصل، ومن ذلك قولهم جاء القوم أرسالا أي متفوقين، وقيل مأخوذ من هذا. وقيل أن المرسل مأخوذ من السرعة، ومن ذلك قول الناقة مرسال أي سريعة، فكأن هذا الذي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل ولم يقيد كلامه، وذلك عندما يقول التابعي قال حدثنا فلان من الصحابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقيل أنه مأخوذ من الإسراع وعدم من الإسراع الذي هو ضد نعم من الإسراع الذي ضده عدم الإسراع وهو عدم الاستعجال، وقيل مأخوذ من الاسترسال بمعنى يعني الاطمئنان للشيء، عندما الإنسان يسترسل لشخص يطمئن له، فقيل مأخوذ أيضا من هذا، وذلك أن المرسل الذي يرسل كأنه يدعوك إلى أن تطمئن إلى إرساله، وذلك لأنه ما قال رسول الله عليه السلام إلا وهو قد ثبت عنده هذا الشيء. وهذه المعاني متشابهة ومتفاضلة بعضها مع البعض الآخر، فكلها تقريبا يعني بالذات المعنى الأول والثاني والثالث كلها تقريبا يصدق عليها المرسل من حيث الناحية اللغوية، وأما من حيث الناحية الشرعية والاصطلاحية فأهل العلم قسموا واختلفوا في حد المرسل وتعريف المرسل عندهم إلى أربعة أقوال. القول الأول هو قول التابع الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد عن بعض أهل العلم، قال هو مخصوص بقول التابع الكبير عند بعض أهل العلم. والقول الثاني هو قول التابع سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا المشهور عند أهل العلم من أهل الحديث، وهو الذي وقع الاتفاق عليه فيما بعد والصلح عليه فيما بعد، وهو الذي ذهب إليه الحاكم وغيره من أهل العلم. القول الثالث في المرسل هو كل إسناد لم يتصل يسمى مرسلا، كما ذهب إلى هذا الإمام أحمد وأبو داود والخطيب وغيرهم من أهل العلم، فالإمام أحمد كان يسمي المنقطع مرسل، ومن ذلك ما رواه عراق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول قال حول مقعدتي إلى القبلة، فقال الإمام أحمد أن عراق أرسله عن عائشة، ويعني هذا أن عراق لم يسمع من عائشة، فوقع في استعمالات الإمام أحمد استعمال المرسل بمعنى المنقطع، ومن ذلك أبو داود عندما عرف المرسل في رسالة إلى أهل مكة كان يتكلم عن المتصل وعلى الأحاديث الصحيحة في كتابه وكذا وكذا، ثم قال والمرسل قال والمتصل هو ما لم قال والمتصل هو المرسل والمدلس، يعني الذي قال والإسناد الذي لم يتصل هو المرسل والمدلس، يعني كل إسناد لم يتصل يسمى مرسل. وقد استعمل هذا أيضا في كتاب المراسيل، وذلك أنه مر علي أنه ذكر بإسناده إلى سليمان بن موسى نعم الشامي، قال عن رجل بني عمرو بن عدي قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كعب بن عمرو بن عدي حمك الله. الشاهد من هذا أن سليمان بن موسى لم يسمع من هذا الرجل، سليمان موسى من سواه التابعين لم يسمع من هذا الصحابي، فذكر هذا أيضا من كتاب المراسيل. نعم، فهناك من يسمي كل إسناد لم يتصل يسميه مرسلا. والقسم الرابع القول الرابع من أقوال أهل العلم في حد المرسل هو كل واحد يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه يسمى مرسل، سواء كان تابعي ولا من أتباع التابعين ولا من أتى من بعده. وهذا هو المشروع عند الأصوليين أو عند بعض الأصوليين كابن الحاجب وغيره. والمشهور من هذه الأقوال هو القول الثاني، هو قول التابع قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء كان التابع كبيرا أو صغيرا. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح، هذا الذي استقر عليه الاصطلاح عند أهل الحديث في من ذاق، ولا كما ذكرت من تقدم يسمون الاستاد الذي لم يتصل يسمونه مرسلا. فينبغي الانتباه في اطلاقات أهل العلم، فلا يحمل ما وقع عليه الاتفاق فيما بعد وتفسر به عبارات المتقدمين. هذا ينبغي الانتباه له. إذا الخلاصة في المرسل الذي وقع عليه الاصطلاح فيما بعد هو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الشرط شرط وهو أن يكون هذا التابع لم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقدم والمشترط هو الحافظ بن حجر. وقدم من ذلك قال إن بعض التابعين قد انتقض الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم هذا التابع هذا الرجل، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. فيقول إن هذا قد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رأى قبل أن يسلم، ثم عندما يعني سمع منه خبر في حالة كفرة، ثم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم. هذا يسمى عند أهل العلم يسمى تابع وليس يسمى صحابي، لأن الصحابي هو كل من اجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. فهذا في الحقيقة نعم اجتمع به وكافر، لكن أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا يكون مسندا، هذا يكون مسندا. وفي مسند الإمام أحمد حديث مثل هذا، في مسند الإمام أحمد حديثا مثل هذا. نعم طبعا هذا نادر، هذا الشيء نادر. نعم. فإذا الخلاصة أن الذي حصل عليه الاتفاق من الناحية الاصطلاحية هو أن الموسم هو قول، أن الحديث الموسم هو قول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الشرط الذي ذكر ابن حجر فهذا لازم لا حاجة إلى اشتراطه. نعم. المسألة الثانية في حكم الاحتجاج بالمرسل. أهل العلم اختلفوا أيضا بالاحتجاج بالمرسل على أقوال متعددة حتى وصل الحافظ بن حجر إلى 13 قول. وهذه الأقوال تتداخل. فأول هذه الأقوال أن المرسل لا يحتج به مطلقا، سواء كان المرسل للصحابة أو غيره. وهذا قال به أبو إسحاق الإصفرايني وأبو بكر الباقلاني وغيرهم. والقول الثاني هو أن المرسل يحتج به مطلقا، وهذا المشروع عند الحنفية وغيرهم. القول الثالث هو التفريق ما بين مراسيل الصحابة وغيرهم فيحتج بمراسيل الصحابة دون غيرهم، وهذا قول أهل الحديث. والقول الرابع هو أن المرسل إذا كان مرسل تابعي فيحتج به، لكن مرسل غيرهم من الناس طبعا مرسل الصحابة وكان يحتج به، وأما غيرهم فلا يحتج به. والقول الخامس إذا كان الذي يرسل إنما يرسل عن ثقة فيحتج به دون غيره. فهذه تقريبا أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والصواب في ذلك أن المرسل لا يحتج به طبعا ما عدا مراسيل الصحابة، فإنها حجة. مراسيل الصحابة هي حجة عند أهل العلم بالحديث، وأما غيرهم من التابعين فلا تعتبر مراسيلهم حجة. وذلك لأن أحد شروط صحة الحديث مفقودة من هذا الإسناد، وذلك أن الاتصال شرط في صحة الخبر ثم الاحتجاج به، وهذا المرسل ليس بمتصل، هذا المرسل ليس بمتصل. ثم أمر ثاني هو أن هناك من كبار التابعين وجد في مراسيلهم ما يستنكر، ومن ذلك مثلا بعض مراسيل سعيد بن المسيب وجد فيها ما يستنكر. من ذلك روى عن أبو داود في كتاب المراسيل قال أن قال سعيد بن المسيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ضرب أذاه فاقتلوه. فعندما يضرب الإنسان أبوه هذا لا يوجب القتل، نعم يوجب التعزير والتأديب لكن لا يوجب القتل. وقال من قال أيضا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من خرج بعد اللداء فهو منافق. والذي ثبت في حديث أبي هريرة في مسلم أن الرسول أن أبا هريرة قال على من خرج بعد النداء، قال إن هذا قد عصى أبا القاسم، ما قال إن الرسول قال منافق. نعم، فحتى بعض مراسيل كبار التابعين قد وجد فيها ما يستنكر. فالصواب أن المراسيل لا تعتبر حجة. نعم، المسألة الرابعة شلون المسألة السادسة ويا حنساء استغل أبو عبد الله هذه غفلة يا أبو عبد الله، غفلت أنت في مجلس العلم. هذا راح يفرح أبو ياسر طبعا لعل كما قال عبد الله المثل الخامس، لعل والله اعلم. المثل الرابع كيف؟ لا هي المساله هذه رابعة، المساله الاولى فيما يتعلق بتعريفه، والمساله الثانيه فيما يتعلق ب في اقسام المرسل عند اهل العلم وانواعه وحد المرسل، كل هذه مساله واحده تكبر. والمساله الثالثه الاحتجاج، والان المساله الرابعه. فابو عبد الله قريب من يعني المساله الرابعه فيما يتعلق بالمراسيل هو في اقسام المرسل. المرسل في الحقيقه على اقسام متعدده. الأول مراسيل الصحابة، طبعا أقصد أنواع المرسل في القوة، أقصد من هذه الأقسام المراسيل تقسيمها من حيث القوة. أقوى المراسيل هي مراسيل الصحابة، وهذه حجة كما تقدم، غير الشروط. مراسيل الصحابة طبعا هذه حجة. والقسم الثاني من حيث القوة هي مراسيل من كان له رؤية ولم يثبت له سماع، وإنما كان له رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام، كمن يعني كأبي أمامة بن سهل وبعض الذين كان لهم رؤية للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يثبت لهم سماع. ثم القسم الثالث مراسيل كبار التابعين كسعيد المسيب، ومراسيل أقوى المراسيل، أقوى حتى من مرسل المحرمين. طبعا السخاوي جعل القسم الرابع مراسيل المحرمين ثم المتكلين من التابعين، فالذي يبدو أن المتكلين من التابعين أقوى من مراسيل بعض المحرمين. فكما قال ابن المسيب اتفقوا على أن مراسيل سعيد صح المراسيل، مراسيلا أي مراسيل التابعين. وضيف سعيد المسيب هو مراسيل أقوى من مرسل مسروق بن الأجدع، وكان من المحرمين. فالقسم الرابع عفوا الثالث مراسيل كبار التابعين، وبالذات على رأسهم مراسيل سعيد المسيب، ويلحق بها من تأخر من التابعين ممن عرف بأنه في الغالب لا يوصل عن ثقة، كمحمد بن سيرين وإبراهيم النخعي. فقال فأثنى عليها الإمام أحمد على مراسيل بن سيرين وإبراهيم النخعي، وقال بما إن مراسيل إبراهيم النخعي صحاح إلا مرسلين، الأول هو تاجر البحرين، والثاني هو إن من ضحك في الصلاة فليعد الوضوء. قالوا أما مع ذلك مراسيل صحيحة. ثم القسم الرابع مراسيل الطبقة الوسطى من التابعين، ممن لم يعرف عنهم أنهم لا يوصل إلا عن ثقات، كمراسيل عطاء بن أبي رباح وأبو العالية والحسن البصري وأمثالهم. طبعا هذه المواسيل بعض أقوى من بعض. الخامسة مواسيل صغار التابعين، مواسيل صغار التابعين، وهذه أضعف المواسيل وشو المواسيل كالأعمش والزهري وقتادة وأمثالهم، فهي من حيث القوة على هذه الأقسام الخمسة، من حيث القوة على هذه الأقسام الخمسة. طبعا القسم الأول كما تقدم يعتبر صحيح، والثاني ملحق قريب من الأول، وأما الثالث يعتبر مرسل ولا يحتج به إلا إذا وجد ما يشهد له ويسنده، كما سوف يأتي في المسألة الخامسة في الكلام على تقوية المواسيل. كمواسيل يعني كبار التابعين ومن دونهم، فهذه المواسيل تتقوى بشروط، وهذه الشروط ممكن أن تنقسم إلى قسمين: شرط في المرسل وشرط في المرسل. أما الشروط التي في المرسل هذه شرطين: الشرط الأول أن يكون الغالب عليه أن لا يروي إلا عن ثقة، عفوا الشرط الأول أن يكون ثقة في ذاته، أن يكون ثقة في ذاته كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين ومسروق بن الأجدع والأسود بن يزيد النقعي وعلقمة بن قيس وعلقمة بن وقاص الليثي وغيرهم من مشاهير التابعين وثقاتهم. فالأول أن يكون ثقة في نفسه، ثانيا أن يكون الغالب عليه أن لا يرسل إلا عن ثقة، أن لا يروي إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب في الغالب لا يروي إلا عن ثقة، وكمحمد بن سيرين في الغالب لا يروي إلا عن ثقة. فهذان شرطان في المرسل. وأما الشروط التي في المرسل حتى يتقوى بها هذا المرسل فهي ثلاثة وأربعة: الأول يتقوى المرسل إذا وجد هذا المتن الذي أرسله وجد أنه جاء بإسناد متصل، فهذا يتقوى بهذا المرسل. ثانيا إذا وجد هذا المرسل جاء من طريق آخر عن تابعي مثله، فهذا يتقوى مع الآخر بشرط أن تتعدد المخارج، وذلك أن لا يعرف أن هذا التابعي يشترك مع هذا التابع الآخر بأغلب من روى عنهم، أو يشتركون في الشيوخ، يعني لا يكون التابع الثاني يشترك مع الأول في أكثر شيوخه حتى